فخاطري أبدا معك سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل في علاه الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا جميعا نافعين منتفعين. أيها الأحبة الكرام، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان. والأحاديث أيها الأفاضل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من تركه كثيرة معلومة، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضمانة لبقاء المجتمع. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، يعني كمثل مجموعة من الناس أقبلوا إلى البحر ثم أرادوا أن يستأجروا سفينة ليمضوا فيها في رحلتهم، فكانوا مجموعتين. فالسفينة تنقسم عادة إلى قسمين: قسم علوي يكون مثلا معرضا للهواء الطلق وأقرب إلى الماء، لو أرادوا أن يأخذوا من الماء شيئا من البحر، أعني لأجل أن يغسلوا أيديهم أو ما شابه ذلك. وهناك جزء سفلي يكون في القبو، وغالبا يكون مكتوما في هوائه وأيضا بعيدا عن الماء وبعيدا عن الشمس، فالناس يرغبون عادة أن يكونوا في الجزء العلوي إذا كان فيه شيء من الظل وما شابه ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: استهموا في سفينة. استهموا يعني اقترعوا، عملوا قرعة بينهم، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. قال: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، إذا أرادوا ماء من البحر ليغسلوا أوانيهم مثلا أو ليغسلوا أيديهم أو ملابسهم أو ما شابه ذلك، إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، يأخذ أحدهم دلوا مثلا ثم يصعد فيمر على المجموعة التي في الأعلى، وربما كان فيها يعني نساء لهم وكذا، فيتأذون به. يقول: مروا على من فوقهم. فقال قائل منهم، المجموعة الذين في الأسفل بدأوا يفكرون في حل المشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة أننا إذا أردنا ماء من البحر اضطررنا أن نصعد السلم فنمر على الناس اللي فوقنا. طيب والحل؟ جعلوا يحاولون أن يجدوا حلا. طيب ما هو الحل؟ واحد منهم يعني قليل التفكير اقترح عليهم اقتراحا. ماذا قال؟ قال هذا الرجل: لو أننا أحدثنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني هذا الجزء الذي نحن نسكن فيه في الأسفل هذا نصيبنا، نحن دفعنا ثمنه ودفعنا أجرته، فما رأيكم بدل ما نصعد وننزل نصعد وننزل، هذا النصيب الذي هو خاص بنا نأتي إليه ونخرق فيه خرقا ونأخذ الماء من أسفل مباشرة بدل ما نبدأ نصعد ونؤذي الناس اللي فوقنا. طبعا هذا اقتراح، لكنه اقتراح غبي، وذلك أن هذا الرجل الذي اقترح هذا الاقتراح لا يدرك بأنه من أول ما يخرقون السفينة سوف يعني ينطلق الماء إلى داخلها فيغرقون ويغرق الناس جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام: فقال قائل منهم، قال قائل منهم وهو يعني بالتأكيد ليس من حكمائهم، قال: لو أننا أحدثنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم تركوهم وما أرادوا، الناس اللي فوق، لو أنهم تركوا الذين في الأسفل وما أرادوا، قالوا: والله هذا الجزء خاص بكم، تخرقونه تبيعونه تحرقونه، هذا الأمر إليكم. قال: فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، لو قالوا لا صحيح أن هذا الجزء خاص بكم لكننا نعيش في سفينة واحدة وهلاككم معناه هلاكنا، قال وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا والله تصوير لما هو الواقع اليوم. تأتي عند بعض الناس وتقول له مثلا يا أخي يعني اعتني بحجاب بناتك، بناتك لا يلبسن حجابا حسنا وعليهن من أنواع السفور والشيء الكثير، يا أخي اعتني ببناتك. فيقول لك يا أخي هم بناتي ولا بناتك؟ تقول له والله هم بناتك. يقول يا أخي بناتي أنا حر. لا لست حرا، أنت حر تأكلهم تفاح ولا برتقال، أنت حر تشربهم عصير موز ولا عصير مشمش، هذا إليك، لكن لست حرا في أن تجعلهن يلبسن لباسا فاضحا في الشارع، لأنك بذلك تؤذي عيوننا وتجعل بناتنا ينظرن إليهن وربما اقتدينا بهن، لست حرا في هذا. فمسألة أيضا أن حر هذا ليس صحيحا، نحن نعيش في مجتمع واحد. يا أخي أنت حر لما تعيش في البر لوحدك ما حد يراهن، لكن ما دام أنهن يمشين أمامنا في شارعنا وفي حينا، فهذا الحي لا بد أن نحميه من أنواع الشرور حتى لا ينتشر. أو شخص معين يدخن، فتقول له مثلا يا أخي يعني من باب الإنكار عليه، تقول يا أخي ترى الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا الدخان من الخبائث ويضرك. فيلتفت إليك ويقول يا أخي هي فلوسي ولا فلوسك؟ هو جسمي ولا جسمك؟ تقول صحيح هو مالك وهو جسمك، لكنني مأمور أن أنهاك عن هذا المنكر الذي رأيته عليك. يقول عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ويقول عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أو قال السفيه ولتقصرنه على الحق قصرا ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لاحظ كيف يعني جاء الإسلام بالحث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من معنا يا شباب؟ أختي أمينة تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. فضيلة الشيخ عندي سؤال. أي نعم. أنا حلمت إني في المدينة المنورة. نعم. وكان أمامي مجموعة من السيوف وخناجر تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. صلي وسلم على رسول الله. نعم. وأنا اشتريت واحد خنجر من الخناجر. نعم. تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأردت أن أشتري آخر لكن لم أستطع. نعم. لكن اشتريت خنجر ورأيت نفسي في هذاك المكان، يعني حلم. أنا طبعا أختي أمينة أنا عندي سؤال تاني فضيلة الشيخ. طيب تفضلي. عن الحجاب. نعم. ما هو الحجاب اللي تقدر تسمى الفتاة ولا المرأة تخرج به؟ هل تسمى كيكون سروال وفضفاض من الفوق، تسمى رداء فضفاض من الفوق، هل يجوز في الشريعة الإسلامية؟ وأنا حابة فضيلة الشيخ تدعي لي إن شاء الله، عندي ولد واحد عنده 5 سنين في عمره، تدعي لي باش يرزقني ربي بطفل آخر إن شاء الله. الله يا أمامي. طيب بالنسبة للرؤية، أنا ما أعب الرؤى لكن سأسألك، هل أنت خلال الأيام الماضية يعني مثلا عملت درسا معينا أو وزعت شيئا معينا من الخير أو تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر أو ما شابه ذلك، في شيء معين عملتي؟ يا دكتور يا فضيلة الشيخ، يعني واحد يدير الخير وينساه، احنا هكا نقولوا في الجزائر، يعني يدير حاجة تاع خير وينساها، يعني قصدك يعني الواحد ما يقدرش نعم يتذكر ذلك، ما يستطيع يتذكره. نعم. إذا سأتكلم عن ذلك، أنا ما أعب الرؤى لكن بإذن الله أنها لعلها بشارة لك باتباع السنة، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياك ومن يستمعنا من متبعي السنة. بارك الله فيكم أمينة. أم جاسم تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الله يحييكم. الله يسلمك ويحفيك شيخ. الله يبارك. شيخنا أنا عندي سؤال عن أختي موجودة في سنغافورة لمدة 4 شهور. أي. زين، فهي تسأل هل يعني تصلي قصر وجمع أم أنها تصلي صلاتها العادية؟ نعم، هي فرضة. هي لعلاج أو تعرف؟ نعم، عندها يبعد عنك الشر يا رب، عن المسلمين جميعا، مرض السرطان. أسأل الله أن يعجل بشفائها. أسأل الله أنك تدعي لها يا شيخ، أن الله يشفيها ويعودها بالسلام الأولاد. يا رب أن يشفي جميع مرضانا يا رب. أمين يا رب. أمين. الله يحفظك. خلاص سأجيب عن ذلك أم جاسم إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله فيك. أختي تهاني تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بسألك، أنا زوجي ما يصلي، فهل يجوز أنا أبقى معه ولا لا؟ ما يصلي أبدا، لا جمعة ولا جماعة ولا شيء من هالصلوات أبد. يعني أبدا، نادرا نادرا ما في يصلي البيت صراحة، يصلي؟ أحيانا بس نادرا يعني. يعني يصلي في اليوم صلاتين مثلا؟ لا لا، يعني يمكن يجي أسبوع ما يصلي، حتى الجمعة؟ حتى الجمعة طيب يا أحيانا، بنتي الجمعة أنت تجي 3 جمعات أحيانا. لا حول ولا قوة إلا بالله، نصحتي ذكرتي بالله، أي قلتي له والله يا أخي صلي، أي لو في والله البيت صل على الأقل. أي والله والله إني أنصحه، والله أنصح تعبت وأنا أنصحه، وش يقول إذا نصحتي؟ يقول مالك شو فيني. أنت من زمان متزوجته؟ لا الحين أنا سنة ونص. سنة ونص، الله وفقنا وياكم، بتكلم إن شاء الله عن ذلك يا تهاني إن شاء الله، والله يجزيك خير على حرصك. تفضلي يا منال. منار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. يا شيخ أنا صراحة من زمان كنت أبغى أكلمك، وأنا عندي مشكلة وأتمنى يا شيخ أنك تحلها. إيه تفضلي. يا شيخ أنا عندي أختي الصغيرة، إيه؟ هي أصغر مني، غلطت مع شاب، إيه؟ تقريبا هذه الكلام من 3 سنين. إيه؟ بعدين الحمد لله والشكر صح أهلي يعني صارت ضجة والحمد لله سترنا عن الموضوع، لكن الحمد لله تابت توبة نصوحة. بعدين الحين بعد ما أنا تزوجت طاح أبوي، ونفس الحكاية أمي تعبت ما شاء الله أشوفها لاحظ عليها أكثر وحدة بارة فيها، صح إن أخواني ينظروا لها نظرة أبدا يعني ايه ما كأنها وجود ايه لها في البيت. ايه الحين يا شيخ يتقدمون لها خطاب، وخصوصا من أهلي ومن طرف زوجي وكذا. أنا ما أبغى أظلمها والله يا شيخ، ما أبغى أظلمها بأي شكل من الأشكال، لكن أنا خايفة ماني عارفة يا شيخ إيش أسوي. هل أنا أسترها وخليها تتزوج تشوف حالها، في نفس الوقت ما أبغى أظلم أي شخص قدام. أرجوك يا شيخ صح ممكن أكون جريئة بسؤالي، لكن والله ما أدري إيش أسوي، وفي نفس الوقت أشوفها قدام عيني إن شاء الله يا رب إنها تكون تائبة لله، فأنا ماني عرفانة والله وش أسوي. هل ودي أستر أختي وأشوفها قدام عيني متزوجة، خصوصا أمي تعبت نفسيتها لأبعد كم الحدود. كم عمرها وصل الحين أختك؟ لا صغيرة تقريبا الحين 17 سنة. أوه إذا ذيك الأيام عمرها 14. أي تقريبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كيف أختي يعني عمرها 14 ويجي واحد يلعب عليها والله ويطلعها؟ ما أدري والله، طفلها إن 14 البيت يعني يمكن كانت في ثاني متوسط أو لم توسط. أيوة والله يا بيت، إن إحنا يا شيخ أعوذ إن بالله. إحنا كلنا مصدومين يعني أعوذ بالموضوع بالله. ده، أعوذ لكن ماني عارفة أنا وش أسوي. أنا أعوذ ودي بالله. أسترها، ودي إنها تروح في حالها وتتوفق وتشوفنا إحنا كلنا، خصوصا إحنا العائلة كلنا خلاص متزوجين والشب الشباب متزوجين، ما طيب أدري يا منار العيد. أنا بتكلم عن هذا وأسأل الله تعالى أنه يوفقنا وإياها والجميع لكل خير، بتكلم عن هالموضوع بإذن أرجوك الله. يا شيخ الله يعطيك ألف عافية. بإذن الله شكرا. إن شاء الله، والله يجزيك شكرا الله خير يجزاك خير، على سؤالك. أدعي إن الله أبشري إن شاء الله، الله يحفظك. عبد الله تفضل، الله يسلمك. السلام عليكم شيخ. يا مرحبا يا عبد الله، وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك. الله يجزيك خير. تفضل. بس بغيت أسأل، أنا إن شاء الله ناوي أفتح السوبر ماركت، و فحبيت أسأل بس إذا في اسم إذا بعت الدخان أو السجائر ولا ما يجوز طبعا يا عبد الله أنك تبيع الدخان والسجائر لأنها محرم، لكن بع غيره والله تعالى بيرزقك بإذن الله إن شاء الله. الله يرزقك ويفتح عليك يا رب يا أبو عبد. الله يجزيك، الله يجزيك خير. عبد العزيز تفضل. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا يا عبد العزيز، وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أريد أن أسأل سؤالين. نعم. السؤال الأول هو هل يجوز للمسلم أن يستقوي بالأجنبي على أخيه المسلم؟ والسؤال الثاني لحظة أعد السؤال يا عبد العزيز، هل يجوز للمسلم ماذا؟ أن يستقبل على أخيه المسلم بالأجنبي بالكافر. أن يستقبل؟ أن يستقبل. يستقوي. أها. والسؤال الثاني ما هي الشروط الخروج على الحاكم؟ طيب أبشر إن شاء الله تعالى. نعم، من معنا؟ أم سيف. أم سيف تفضلي. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الله يحفظكم يا أم سيف. فضيلة الشيخ عندي سؤال عن الزكاة. نعم. بالنسبة للذهب إذا كان مثلا يلبس مرة واحدة أو كذا مرة خلال سنة إذا دار عليه الحول، هل يجوز هل فرض عليه الزكاة ولا لا؟ وكذلك نفس الشيء أنا يعني عندي حساب أحط فيه فلوس لابني الصغير، فكيف الزكاة عليه إذا كان مثلا طبعا ما أسحب منه الفلوس لكن أزيد فيه الفلوس؟ جميل سأجيبك عن ذلك. والسؤال الثاني بخصوص الخروج الرضيع من بول أو كرمة الغائط متى يكون نجس؟ وهل يجوز مثلا كطفل الحين لما أدخل في الحمام مرات يبكي أو شيء أن أذكر اسم الله أو أقول بسم الله يعني وأنا أبدل له هناك في الحمام؟ طيب إن شاء الله بارك الله فيكم سيف. شباب تعطونا فرصة نجاوب. من هولندا عطنا إياها. هاي علي. السلام عليكم ورحمة الله يا أبو إبراهيم. يا مرحبا يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا الفاضل عزيز الله يطول عمرك. يا مرحبا يا علي الله يحييكم. والله بس أريد أسألك عن سؤال إن شاء الله. يعني في أخ ما يقدر يصوم عنده مرض وعنده سكر وهو بيدفع فلوس فهل يفطر على طول الشهر أو يجمع 30 شخص مع بعض طيب يأكلهم ليلة واحدة هل جائز أو طيب. لا سأتكلم عن ذلك يا علي إن شاء الله تعالى. والله وحشتنا ليش ما تزورنا وحشتنا محاضراتك وخطبتك. أبشر. الله يطول عمرك. أبشر أبشر يا علي وبلغ سلامي لجميع أخواننا في هولندا. الله يطول عمرك يا الله إبراهيم بارك الله شكر فيك. وشكرا تسلم. لك تسلم. السلام عليكم. الله يحييك الله يحييك. طيب بسم الله. أختي أمينة سألت عن الرؤية. أنا والله ما أعب الرؤى لكن الله يجعلها خير. الحجاب الشرعي يجب أن تلبس المرأة لباسا لا يبدي زينتها كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن. واللباس الفضفاض هو المطلوب من المرأة سواء كان لونه أسود ولا لونه بني أو لونه أخضر أو ما شابه ذلك. أهم شيء أن لا يكون فيه زينة. أهم شيء ما يكون في زينة ولا ليس شرطا أن يكون أسود لكن أهم شيء لا يكون لباس بنفسه فيها أنواع من الزينة. فأن يكون فضفاضا غير ضيق بحيث أنه لا يفصل جسمها. الأمر الثاني أن لا يكون هذا اللباس يعني قصيرا أو كذا أن يكون ساترا لها تماما. بقيت مسألة وجوب تغطية الوجه أو عدم وجوب تغطية الوجه. المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم منذ القديم والذي يترجح لي والله تعالى أعلم وقد ألفت في ذلك كتابا موجود في الإنترنت اسمه في مطعم الجامعة وهي عبارة عن قصة سقتها وسقت فيها 20 دليلا على وجوب تغطية الوجه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن والأصل أن زينة المرأة في وجهها وكذلك هناك أدلة أخرى كثيرة تدل على وجوب ذلك. فإن أخذت المرأة بهذا القول فهو أولى لها وأحوط وإن أخذت بالقول الآخر بناء على اقتناع حقيقي بالأدلة ليس لأن قول أسهل وكذا لا بناء على اقتناع حقيقي بالأدلة أنه يجوز كشف الوجه فإنها يجب عليها إن كشفت وجهها أن تلتزم أيضا ببقية القول وهو أن العلماء الذين أباحوا للمرأة أن تكشف وجهها اشترطوا عليها أن لا يكون فيه زينة لا في شفتها ولا في خدها ولا في عينها لا تضع أي نوع من أنواع الزينة. فإذا التزمت المرأة بذلك بناء على قول من يقول هذا وقناعة بالأدلة التي استدلوا بها فليس عليها حرج من هذه الجهة. وإن غطت وجهها وهو القول يعني الذي أميل إليه ويميل إليه عدد من أهل العلم فهو أولى وأحرى لها وأسأل الله أن يوفق الجميع. المرأة التي تجلس في سنغافورة 4 أشهر تكلمت سابقا عما يتعلق بالسفر والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان الذي يسافر لأجل دراسة مثلا أو لأجل عمل طويل فيجلس لمدة مثلا سنة وسنتين فيستأجر وربما اشترى سيارة وفتح حسابا في البنك وأصبح مثل المقيمين فهذا له حكم المقيم فلا يجمع ولا يقصر ويجب عليه أيضا أن يصوم رمضان. أما بالنسبة لمن ذهب في دورة أو ذهب في علاج كأختنا عسى الله يشفيها مثلا أبو 3 شهور 4 شهور فهذا يعتبر مسافرا وبالتالي هي تعتبر مسافرة لأنها أيضا لو ممكن بعد 2 3 شهور يقول لها الطبيب والله خلاص كمل علاجك في بلدك فترجع فهي لم تجزم ليس مثل الطالب اللي عنده دراسة بكالوريوس ماجستير يعرف متى اختباراته ومتى ذهابه ومتى مجيئه فهي تعتبر مسافرة فيجوز لها أن تقصر وأن تجمع وإن جاء رمضان أيضا إن كانت أرادت أن تفطر فيجوز لها أن تفطر وإن كان يمنعها المرض من الفطر فتطعم كما سيأتي تفصيله بعد قليل. منال أو منار سألت عن أختها وأسأل الله تعالى أن يعني أولا أنا أوجه نصيحة إلى الناس أن يعتنوا بفتياتهم وأن يتقوا الله تعالى في تربيتهن. الله جل وعلا يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني طفلة بهذا السن يعبث بها هذا الشاب أين أهلها عنها أين عنايتهم بها أين حرصهم على يعني إبعاد الشر عنها والنظر في صاحباتها ومن تصاحب من تكلمين من طفلة بهذا السن يعبث بها هذا الوحش أعوذ بالله. هذا بلا شك أنه تفريط من أهلها قبل أن يكون تفريطا من هذه الطفلة. ثم هو أيضا يعني فاحشة من ذلك الشاب وجريمة عظيمة وقع فيها. ولعلي يكمل الكلام بعد الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأكمل السؤال أكمل الجواب حول أختنا. هذا الشاب الذي فعل مثل هذه الجريمة العظيمة النكراء أيضا هو ينبغي أنه يؤدب عن طريق القضاء الشرعي بحيث أنه يعني يلقى الجزاء الشرعي الذي يحكم عليه به القاضي. أما بالنسبة لهذه البنت فيعني الذي أراه الآن في هذا الوضع أن إذا خطبها يعني أحد إن كانوا أرادوا أن يعني يسروا إليه بالمشكلة يعني إذا رأى الفتاة وأعجبه دينها وأعجبه خلقها وأعجبه جمالها وحسنها ثم وافق على البنت تماما فيأتي إنسان ناصح له أسلوب حسن ويقول تعرف بأن يعني الشيطان يغوي الإنسان في فترة من فتراته وربما أغواه حتى يقع في الكفر فيعود إلى الإسلام فيغفر الله تعالى له ما مضى ونحو ذلك. وهذه البنت لما كانت طفلة عبث بها أحد الشباب ونحو هذا الكلام فيعني من باب أنهم لا يغشوا هذا الشاب الذي يعني يزوجونه. هذا الذي أراه في هذه المسألة. وإن كنت أود أيضا عندي بعض الكلام لا يصلح على الهوى أود من الأخت أن تتصل يعني بي بعد الهوى تتصل الآن تأخذ رقمي من الإخوة وترسل لي رسالة يعني ولعلي أتناقش معها في الموضوع بإذن الله تعالى. أم سيف سألت عن الذهب الملبوس هل عليه زكاة؟ العلماء أيضا لهم خلاف في ذلك والصحيح أن الذهب الذي تلبسه المرأة ليس عليه زكاة الذهب المستعمل. أما الذهب الذي تمسكه المرأة على أنه كنز بعض النساء يكون عندها ذهب مثلا بقيمة كبيرة فنقول لها طيب مدام لا تلبسينه لماذا لا تبيعينه؟ فتقول والله أنا أتركه لوقت الحاجة. فإذا كان كنزا فإنه يجب عليه الزكاة. أما إذا كان لا هي تلبسه في الأعراس وتلبسه في كذا حتى لو تلبسه مرتين ثلاث في السنة في الزواجات فلا بأس عليه في ذلك ولا يعتبر لا يعتبر كنزا وبالتالي ليس فيه زكاة. كذلك ذكرت أنها تحفظ مالا لابنها في حساب هذا المال عليه زكاة إذا حال الحول على هذا المال وقد يعني وقد بلغ النصاب فإنه يجب فيه الزكاة. والنصاب هو قيمة 595 جرام من الفضة. إذا كان جرام الفضة مثلا يساوي له مثلا 5 دراهم فإنه يصبح نصاب الزكاة 2500 وهكذا بحسب يعني ارتفاع الفضة أو انخفاضها أو ارتفاع الذهب. لكن أهل العلم يأخذون بأقل النصابين لأن الذهب الآن ارتفع كثيرا ولا هو 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة. بالنسبة لبول الذي لم يأكل الطعام إذا كانت بنتا يعني البنت المولودة أبو مثلا يومين وثلاثة وأربعة وشهر وشهرين عمرها هذه لم تأكل الطعام بعد فبولها يعتبر نجسا ويجب غسله غسلا تاما كما يغسل بول الكبير وغائطها أيضا كذلك يجب أن يغسل غسلا تاما من الملابس حتى يذهب لونه ورائحته. أما بالنسبة للولد فإذا كان صغيرا لم يأكل الطعام بعد إنما يعتمد على حليب أمه أو على الحليب الصناعي وأحيانا ربما يعني لو أعطوه شوربة أو كذا شربها لكنه إلى الآن لم يستغني بالطعام أو يصبح مثلا نصف طعامه نصف أكل الطعام يعني أكل ففي مثل هذا الحال يعتبر بوله نجسا نجاسة مخففة فينضح بالماء. لو أصاب ملابس الأم تأخذ ماء وتسكبه عليه وخلاص ليس عليها بأس إن شاء الله. ذكرت ذكر الله تعالى في الحمام لا يجوز ذكر الله تعالى في الحمام إنما الولد إذا بكى في الحمام طبعا هي قبل لا تدخل الحمام تقول الذكر الوارد بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن تدخل إلى الحمام. ثم إذا يعني بكى الطفل في الحمام فلا تقول له بسم الله عليك ولا لا إله إلا الله عليك ونحوه تقول خلاص يا شاطر يا حبيبي ونحو العبارات هذه الذي تسكته بها. هذا أختي سلوى نديلة تقول يا شيخ أجهضت جنينا في أول حمل بالشهر الخامس قبل 3 أسابيع واحتسبته عند الله هل أسميه باسم معين وهل يشفع لي أم لا؟ نعم ذكر أهل العلم أن السقط يسن أن يسمى وذكروا أنه يوم القيامة يشفع أيضا فلا بأس عليها أن تسميه وأسأل الله تعالى أن يعوضها خيرا. يقول فضيلة الشيخ أخي الصغير عمره 16 سنة لكنه يكلم بنات، ويقول لما جيت وحكيت معه قال إنه يكلم ما يكلم بس تقول لما أصدقه فماذا فعل أختك بثينة. طبعا لا يجوز مثل هذا الفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له شاب يا رسول الله إذن لي بالزنا، سأله النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا قال له أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، أن تقولي لأخيك هذا الذي يكلم هؤلاء الفتيات ويعبث بعواطفهن وربما أدى به ذلك إلى أن يعبث بأعراضهن أيضا كما ذكرنا القصة التي قبل قليل، قولي له هل ترضى يا أخي أن واحد يكلمني، أن أحد يكلم أختك أو يكلم أو لو رأيت أمي مثلا تخون أبي وتتصل بشباب وتقضي معهم الساعة والساعتين وهي يعني في حديث محرم، هل ترضى أنت بذلك؟ فلا شك أنه لا يرضى مثل هذا، فينبه على مثل ذلك وينهى عنه. ولا بأس أيضا أن تنهى أن تخبري أمك أو أباك يسحبون منه الجوال إذا هو يستعمله في التعرض للناس وإذا الناس في أعراضهم والعبث بعواطف الفتيات، هذا ما يجوز أن يبقى معه الجوال، هذا يعني يفسد به أكثر ما يصلح. طيب عطنا إسبانيا. نعم أمة الله تفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر كثيرا على البرامج التي تقدمها. الله يحفظك وبارك فيك يا أختي. دكتور عندي عدة أسئلة. تفضلي. الله يحفظك. نعم. بالنسبة يعني سمعت مجموعة من الشيوخ تتكلمون على الشرك. نعم. أنه فيه كذا وسبعون بابا. نعم. هل هذا صحيح؟ واللي معرفة ذلك ما هم الكتب اللي ممكن طالع عليهم؟ نعم. نعم. وعندي سؤال آخر. نعم. كنت أعمل مدرسة في بلدي الأصلي. نعم. وكما تعرف أنا أكون أعمل بإخلاص، والآن يغض بالمضى مثلا ضرب الأطفال، كما كنت أرى زميلتي في العمل ضرب الأطفال ضرب غير مبرح. نعم. وكذلك عدم الإخلاص في الوقت اللازم لتدريسهم. ولكفارة ذلك لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وفي الحق أنا لا. يعني ماذا تنصحني يا دكتور؟ نعم جميل. في سؤال ثالث؟ نعم السؤال الثالث بالنسبة للسفر أريد أن أسافر مع أبنائي البلدي بدون زوجي بدون محرم. نعم. أكبر أبنائك كم عمره؟ 6 سنوات. 6 سنوات. 3. نعم عندي 3 أطفال. 3 أطفال أكبرهم 6 سنوات. نعم. نعم. طيب بارك الله فيك. شيخ من فضلك الحلقة اليوم تتكلم عن الأمر بالمعروف. نعم. عندي هنا في إسبانيا هناك كثير من الناس بيعملوا في الأسواق يبيعون الملابس كاشفة العارية بالنسبة للنساء، ويعني الزوج اللي كان يعمل كذلك في هذا المجال والحمد لله غير النشاط دياله. نعم. ولكن كثير منهم أبو زوجي. نعم. نعم. يعني لا زال يعمل يقولون هذا ليس حرام، ليس في حكم الحرام. جميل سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى. محمد تفضل. تفضل محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا محمد. والله نحن نحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، اللهم أحبه وأحبنا جميعا. نعم. شيخ أنا في النرويج أسوق تاكسي يا شيخ. نعم. سيارة أجرة، فبعض الشيوخ هنا قالوا إن السياق إني أسوق سيارة الأجرة حرام قالوا. لماذا؟ لأنك ربما توصل بعض الناس إلى أماكن يعني محرمة. نعم، لأن أسوق في أيام العطلة، فهم يعني كثرة الناس اللي أسوقهم هذولا يكونوا سكارة ويعني يشربوا خمرة ويعني، فأنا قلت لهم يعني أنا في نيتي يعني في نيتي بس الشغل، يعني أنا يعني في نيتي مش إني أتفرج عليهم الحرام، يعني أنا أسوي الشغل ثم يقول تساعدهم في الحرام يعني. أي الذي أفتاك بهذا يا محمد، هم طلبة علم مشايخ ولا الناس اللي أصحابك؟ يعني هم إمام المسجد في المدينة اللي أسكن فيها. أي رجل طالب علم جيد؟ هو يعني درس العلم يعني. طيب هل أنت أحيانا تحمل بعض الناس معه خمر ينقله من مكان إلى مكان؟ لا يا شيخ، يعني الشرب في السيارة يعني هو ممنوع في يعني. أنا أنا أنا أنا أعلم، لكن أقصد يحمل الخمر معه في شنطة في كيس. لا هذا ما حصل يا شيخ. مجرد أن توصله إلى يعني من مكان إلى مكان، وربما وصلته إلى مكان يعني البارات وكذا. نعم، يعني هم يكون يشربوا في البيت ويكونوا سخرانين، وأنا أوصلهم من المدينة وبعدين رجعوا من المدينة لبيوتهم. يعني لست توصله إلى البار ليشرب؟ لا يا شيخ. أخذوا يعني أنت إلى المدينة فهو أنت يا محمد إذا ركب معك ووصلته، لا علاقة لك هل هو سكران ولا عاقل، لكن أنت قلت لي أنك لا توصله من بيته إلى البار ليشرب ثم تعيده من البار، لا إنما فقط لا يركب معك أحيانا هو سكران. نعم هو يركب معي أحيانا وهو سكران يا شيخ. هذا من هذه الناحية ليس عليك بأس، لكن أنا فهمت في البداية أنك توصله إلى المكان الذي يشرب فيه الخمر. نعم هذا يعني هذا هو يعني هو يعني لما أنا أسوق السكس يعني لازم أوصل لأي مكان هو يريد يعني. نعم لكن هل أنت تنقله إلى المكان؟ لو قال لك أنا أريد أنك تنقلني إلى البار إلى المكان الذي يشرب فيه الخمر، هل تنقله وتوصله حتى يشرب خمرا؟ نعم يا شيخ هذا ما أقدر أقول لا يعني. ما تستطيع لأنك تشتغل تبع شركة. اشتغلت الشركة يعني. ليس تبع نفسك. لا. طيب سأتكلم عن ذلك. تجيب علي يا شيخ. جميل سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. ملك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويبارك. والله حبيت أستشيرك بهالموضوع وتساعدني يا ريت. تفضلي. والله أنا في علاقة بيني وبين شخص. أيه. بس المشكلة إنه هو ديانته درزية وأنا ديانتي مسلمة. أيه. فهو يريد يعني هو يريدني بشدة. عرفت كيف؟ فما أعرف شو الحل يعني. يعني شو المفروض يصير أو كيف مثلا في النهاية مثلا نكون إحنا مع بعض بالنهاية أو شو اللي لازم يتغير يعني. طيب يا بنتي ما يعني يمكن أن يعني يرتبط بأحد يبين له الإسلام ويبين له حقيقة عقيدة الدروز وضلال هذه العقيدة وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يتقدم إلى أهلك بكل احترام ويخطبك منهم. يعني في كثير ناس قالوا لنا أنه ما ينفع يعني ما ينفع الزواج ما يصلح. لا أنا ما أتكلم الآن عن علاقتك بها، أنا أتكلم عن هداية الرجل إلى الإسلام. ألا يمكن أن يدل على أحد مثلا إمام مسجد ولا جهة في الأوقاف أو كذا يشرحون له الإسلام ويبينوا له ضلال العقيدة التي هو يعتقدها؟ والله مش عارفة صراحة. طيب أنا أشوف يا بنتي أولا أن تقطعي علاقتك به لأنها علاقة غير شرعية، يعني كون البنت تقيم علاقة مع شاب بالهاتف وربما خرجت معها أحيانا هذه علاقة غير شرعية وهي محرمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني يقال لهذا الشاب أنك إذا كنت يعني تريد الحق وتريد النجاة فابحث عن الإسلام، وإذا اهتديت وأسلمت وأصبحت على العقيدة الصحيحة وعلى عبادة الله وحده لا شريك له عندها تأتي وتطرق الباب كما يطرقه غيرك وتخطبني من أهلي. أما يا بنتي أن يعبث بعواطفك بهذه الطريقة فهذا والله أنا أخاف عليك أولا من أن يعني يقع لك أمر من الأمور المحرمة، والأمر الثاني أيضا أنه لا يجوز أن تتزوجي مثل هذا الرجل وهو بهذه العقيدة الفاسدة. أسأل الله يا بنتي أن يدلك على الخير وأنه يعني انصرفك الله تعالى عنها أن يعوضك الله تعالى خيرا منه يا رب العالمين. جمانة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال وعندي طلب. تفضلي يا بنتي. سؤالي ما حكم لبس الملابس اللي يكون فيها صور أو رسمات فراشات؟ حكم ماذا؟ حكم إيش؟ حكم لبس الملابس اللي يكون نعم فهمت. ملابس عليها يعني صور. وقت الصلاة أحيانًا أكون مضطر يعني خارج البيت وخاف من وقت الصلاة يفوت. نعم زي. الطلب الحين حنا على وقت اختبارات وأمي وأبوي والغالين ما هم قصرين من الدعوات وما بيك نسالة من دعواتك والاختبارات. إن شاء الله الله يوفقك ويوفق جميع أبنائنا وبناتنا يا رب العالمين. آمين إن شاء الله. بارك الله فيكم يا بنتي. تعطوني واحد بعدين جاوب قبل الفاصل. طيب بقي معنا سؤال أخي علي من هولندا سأل عن الإطعام للمفطر في رمضان، إذا كان الإنسان أفطر في نهار رمضان بسبب مرضه فهو لا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى أن يكون قادرا على القضاء، فهذا يفطر في نهار رمضان ثم يقضي بعد ذلك عن كل يوم يوما. الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن القضاء، مثل من عليه مرض لا يستطيع أن يقضي، فالطبيب يقول له هذا المرض مزمن ولا تستطيع عندك تقضي بعد ذلك، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فإما أن يطعموا كل يوم بيومه، يعني كل يوم يطعمون مسكين بالليل يفطرونه مثلا، بشرط أن يكون مسكينا مسلما، لأن الكفارات الواجبة تصرف للمسلمين، أما الصدقات العامة فتصرف للمسلمين ولغير المسلمين. أو أنه بعد نهاية رمضان في شوال يطعم 30 مسكينا، يعطيهم مثلا كيس رز يكفي لـ30 شخص وكرتون أو كرتونين دجاج، أهم شيء يعطيهم وجبة يعطيها لعائلة وكذا، يعطيهم شيئا يكفي لهذا العدد كله. طيب نطلع فاصل، هذا فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أخت تقول أنها متزوجة، اسمها الأسماء أظن، تقول أنها متزوجة وزوجه يعطيها مصروف لتشتري مستلزمات المنزل، وتقول أشتري ما يلزم وتدخر الباقي للحاجة ولا تخبر زوجها بذلك، لأنه لو عرف أخذ الفلوس كلها ويعني يعبث بها. تقول فما هو الحل في ذلك؟ إذا كان الزوج يعني إذا قلتي له والله أنت عطيتنا 1000 مثلا لأجل مصروف البيت وترى ما صرفنا إلا 700 وبقي 300، إذا كان يأخذ 300 لكنه يصرفها في شيء نافع للبيت فيجب أن تخبريه، تقولي والله ترى باقي 300 من حساب الشهر الماضي. أما إذا كان يأخذ 300 وربما قال والله زين أجل وفرتي علي قيمة كذا، وبدأ يشتري بها أشياء محرمة أو يسافر إلى أماكن يقع فيها في أشياء محرمة، أو هو نفسه لا يحسن التصرف بالمال، بعض النساء تمسك بعض مال زوجها لأنه نفسه يصرف الفلوس ويلعب بها ويشتري أشياء غالية وكذا، يعني يعبث بالمال وهم في حاجة إليه، فهنا تمسك المال لمصلحته ومصلحتها. أما إذا كان الرجل عاقلا فيجب أنها تخبره، تقول ترى بقي كذا وكذا من هذا المال. هذه أختي أيضا رمزت نفسها فيزيائية صغيرة، ذكرت أن أحدى صديقاتها عمرها 16 سنة، تقول يعني أنها كان عندها خطيب وطلعها مرة ومرتين وقع عليها أعوذ بالله بالفاحشة، تقول والآن هي لا تريده وتريد أنها يعني، وهو لم يعقد عليها العقد الشرعي، ليس زوجها، مجرد بس وعد بالزواج. ترى يا جماعة الخطبة في الحقيقة الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا، لما الواحد يأتي ويخطب بنت الناس ويقولوا خلاص وافقنا هذا وعد بالزواج، لو جاء واحد وخطبها وزوجه صح زواجه، مع أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه لكن زواج الثاني صحيح. فكون بعض الناس يقول والله هذا خطيبي وتطلع معه وتذهب وتجي ويقبلها وكذا، بأي دليل يعني قبلك ولمسك؟ هذا يبقى أنه خطيب، أنه مجرد موعود أن يتزوجك لكن لم يصبح زوجك بعد، ولو مات لا يلزمك الإحداد عليه ولا ترثينه، فهذه نقطة ينبغي التنبه عليها. هذا الجرم هو زنا أعوذ بالله، وهو فاحشة ولا يجوز، ويعني يجب عليها أنها يعني أنصح أنها تخبر أهلها يحلون الموضوع، بس كيف يعني يلملمونه. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا أنا امرأة عندي 5 أطفال. نعم. عايشة مع حماية وبنت حماية. بنت حماية تطلقت بس قعدت معايا بس حيل يعني معذبتني، إنه تسوي مشاكل مع زوجي وتقول لي إلا تعوفي وتروحين على أهلك، هو يسمع هالكلام. نعم. وحتى عجوزي يعني كل ما تجي إلا تسبب لنا مشكلة، وقاعدين كلها يعني فترة سوريا، وإنه تكتب على الأمم المتحدة إنه تقول لهم إحنا قاعدين على الحدود وهاي، ويعطوها مصاري ويعطوها مواد ومن هالهاي، بس هي تصلي يعني، وهذا الشيء بيسوي إيه سؤال لهم. إيه سؤالكم أحمد يعني كيف تتعاملين معها مع هذه المشكلة؟ نعم إيه. إنه الله راح يغفر لهم، إنه الله بعد سبحانه وتعالى إنه راح ينصرني، إنه أنا قاعدة أصلي أقرأ قرآن دعية ما يعني ما استغفر الله يعني مدى ما في استجابة. طيب هل هي ممكن تسمع جوابي لو جاوبت؟ نعم. هل هي تسمع جوابي لو جاوبت، لو قدمت نصيحة هي ممكن تسمعني؟ لا والله، يعني هي عندها انه تقعد تلعب قمار مع اولادها ومع اهلها وخال، يعني عادي عندها. طيب سأجيب عن ذلك وأسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. سأجيب عن ذلك إن شاء الله. طيب أم عثمان تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال إن شاء الله، وعندي واحد ملاحظة صغيرة. تفضلي. ممكن. شكرا. الله. السؤال هو يعني واش أنا متزوجة وعندي جوج ديال الأطفال والحمد لله يعني عايشة سعيدة مع زوجي ما كاينش مشكل، لكن بغيت نسأل واش جميع الممارسات في الجماع مباحة؟ نعم. من غير الحاجة اللي معروفة اللي احنا عارفينها وهي الدهار. نعم. والملاحظة أن يعني فضيلة الشيخ ما عمره ما شرفنا في المغرب بشي محاضرة ولا شيء من هذا النوع، يعني حبدا لو تفكر تجي للمغرب وتعمل. جميل، إن شاء الله تعالى نزوركم، والمغاربة أحبابنا وإخواننا وأهلنا، وأنا درسني مشايخ من المغاربة في الجامعة وما شاء الله عندهم علم فاضل وهم رجال فضلة. لكن السؤال ديالك الأول ما هو سؤال؟ تتكلم مغربي؟ نعم. السؤال ديالك هل أنت يعني تسألين ولا تجيبين؟ يعني هل تقولين مثلا يجوز كذا وكذا كل شيء مع الرجل إلا كذا، أم أنك يعني تعطين المعلومة؟ لا أنا أتساءل. تسألين؟ خلاص سأجيب. خلاص سأجيب. سأجيب السؤال ديالك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أم عثمان. معنا أحد يا شباب، من وين أحمد؟ طيب إذا من دبي تحملنا أحمد دقيقة بس أجاوب لي سؤالين ثلاثة لأن أخاف الوقت ينتهي. أختي أم أمة الله أظنها من إسبانيا كانت سألت، قالت الشرك كذا وكذا وسبعون بابا. أنا ما أذكر، أنا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا بضع وسبعون بابا، أما ما يتعلق بالشرك فلا أذكر حديثا في أن الشرك كذا وكذا بابا، لكن أهل العلم بعضهم قسم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم قسمه إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي الذي هو الرياء ونحو ذلك، والإنسان يحذر من أنواع الشرك عموما. سألت أنها في بلدها الأصلي كانت تضرب الأطفال أحيانا في التدريس أو أحيانا الراتب تأخذه وهي عندها نوع من التقصير، يعني الله غفور رحيم وأمر مضى وانقضى، ويبدو لي أن عندها نوع من الوسوسة في هذا يعني، وإن شاء الله تعالى أن ما عليك بأس وانسي الماضي وادعي لمن يعني كان قصدك من الضرب الأطفال في المدرسة تأديبهم، وهو أكيد أنه ليس ضربه مبرحا لأنه لو كان مبرحا لعملوا أهلهم مشكلة وربما وقفت عن التعليم، فالله غفور رحيم وصلى الله يتوب علينا وعليك، مع يعني وجوب استعمال الرفق دائما يعني في التعليم الناس. سألت أنها تريد أن تسافر إلى أهلها مع أولادها، إذا كان الزوج يستطيع أن يسافر بك فهو أولى، أما إذا كان لا يستطيع السفر بك إما لعدم قدرة على تحمل التكاليف أو عدم وجود إجازة أو مشقة ذلك فلا بأس عليك في هذا إن شاء الله، وذلك أن سفر المرأة من غير محرم هو حكم له علة له سبب، وهو الخوف على المرأة من أن يصلها أذى، وقد كان هذا السبب ظاهرا في السابق لأن المرأة كانت تسافر مع قوافل في البر وربما قطعت 100 كيلو في يومين أو ثلاثة، أما اليوم فالمرأة تقطع يعني آلاف الكيلوات عبر الطائرة في يعني ساعات يسيرة، فإذا كان معك أولادك ومعك هاتفك وأيضا زوجك يوصلك إلى المطار ومحرمك الآخر إما أب أو أخ أو كذا يستقبلك من المطار الآخر وأنت مع رفقة آمنة فلا بأس عليك بذلك، وهو قول المالكية عموما. سألت عن حكم بيع الملابس العارية. الأصل أن بيع مثل هذه الملابس جائز لأن البائع نفسه لا يدري المرأة التي تشتريها هل سوف تبيع هذه، هل تلبس الملابس أمام أجنبي ولا أمام رجل عادي، يعني مثلا لو أن إنسانا يبيع ملابس نسائية مثلا بهذا الوصف مثلا ملابس عارية ويبيعها للنساء، قد تأتي امرأة وتشتري وتلبسها لزوجها فيكون فعله جائزا، وتأتي امرأة وتلبسها لغير زوجها فيكون فعل محرما، مثل الذي يبيع عطورات تأتي واحدة وتتعطر لزوجها فيكون أعانها على خير، وربما جاءت امرأة وتعطرت لأمر محرم، فالأصل ما دام السلعة في نفسها حلال فلا بأس في ذلك، لكن إذا كانت السلعة في نفسها حرام فهو لا يجوز، يعني واحد يبيع دخان أو يبيع خمرا أو يبيع مخدرات مثلا، فهذا لا يجوز. لكن أنا غير مسؤول إني أبيع شيء حلال، وكل من جاء أن يقول أنت تلبسينه لزوجك ولا بتلبسينه لحرام، هذا لا يجب عليه ذلك. وبالتالي لبس هذه، بيع هذه الملابس لا يظهر لي أن فيه بأسا، ما دام أنها يعني لا يتيقن البائع بأن الذي أمامه سوف يبيعها في حرام. أخي محمد سأل سؤالا طويلا حول ما يتعلق ب يعني الشغل كتاكسي في في في أوروبا، وأنا حقيقة أطلت الأسئلة له حتى أستوعب المسألة تماما، وهي تحتاج مني إلى تأمل بإذن الله تعالى أن أجيبه في خلال الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. المسألة تحتاج مني إلى بحث، وذلك أنه إذا كان يعني يوصله إلى مكان محرم، والأصل عندهم جواز الخمر مع أن الخمر محرم في جميع الديانات، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل. أم عثمان جمانة سألت الملابس اللي عليها الصور، الملابس التي عليها صور عامة، صورة سفينة، صورة شجرة، جائز لبسها. أما التي عليها صور ذوات أرواح، صورة مثلا دب ولا صورة فراشة وكذا، فهذه لا يجوز، أو الأولى، لا أقول لا يجوز، الأولى عدم لبسها، لكن أباح عدد مشايخنا لبسها استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها لما جعلت وسادتين عليهما تلبيسة فيها صور، ولأنها مهانة يجلس عليها وكذا. فكذلك الملابس هي أحيانا ربما وقع عليها الوساخ، وليست مثل التماثيل التي تنصب في الغرف، وبالتالي لا بأس بإذن الله تعالى في لبسها على قول بعض العلم. وإذا أرادت أن تصلي بها فلبست فوقها ما يغطيها عباءتها أو كذا، فلا بأس عليك إن شاء الله. أم أحمد سألت عن مشاكل مع أخت زوجها، وتقول إنها يعني تقول إني أنا أصلي وأصوم وبالتالي الله سيغفر لي. الصلاة النافعة هي التي تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، يقول الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحو ذلك من الآيات التي بينت أثر هذه الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي ذكر له حال امرأة وذكر له من صلاتها وصيامها، قال يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. فذكر عليه الصلاة والسلام ما دام أن الصلاة لم تنهها عن سوء خلقها فما نفع الصلاة، فهذه تنصح وتذكر بالله. وأيضا أنت أنصحك أن تعامليها برفق، وتحاولين أن تكسبيها وتراعي نفسيتها، فإنها ربما يعني لما طلقت شعرت بشيء من يعني الانكسار وكذا، حاولي أن تكسبيها بحسن تعاملك معها. أم عثمان سألت عما يحل للمرأة من زوجها أو ما يحل له منها. يجوز للمرأة أن يعني للرجل يعني يستمتع بما شاء من امرأته إلا الوطأ في الدبر، أما في من سوى ذلك فيجوز له أن يستمتع بالمرأة في مثل ذلك. أنا ودي أخذ سؤالين ثلاثة يا شباب قبل أن نختم. طيب 15 ثانية. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وإنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به أعلى درجات جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين أو يحتاج إلى زواج أو دراسة أو وظيفة إلا يسرت له ذلك. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلح أحوالهم، وأن تولي عليهم خيارهم، وأن تصرف عنهم شرارهم، وأن تجعل ولايتهم في من يرعاهم ومن يعطيهم حقوقهم يا رب العالمين، وأن تعمنا جميعا برحمتك ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على رسولك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفع. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا ما